يقول إنه رجل صوته جميل ويقدمه للصلاة، وأن ذلك يقلل من إخلاصه وخشوعه في الصلاة، ما توجيهكم؟ هذا من الشيطان، لأن من صوته جميل إذا سمعه الناس يخشعون، والشيطان لا يريدك أن تكون سبب في خشوع الناس، فيريد أن يدخلك من هذا الجانب. قل نعوذ بالله من الشيطان، وصلي بالناس وحاول أن تخلص، فإذا كان يأتيك الشيطان أنفث عن يسارك 3 مرات وقل أعوذ بالله من خنزب شيطان الصلاة، بإذن الله ينصرف عنك. يقول إنه دائما يخطئ في الصلاة فيرفع يديه أو يتحرك، لا تفعل ذلك، حاول أن تصلي بعض النافلة قبل الفريضة، وحاول أن تحضر نيتك، وحاول أن تسبغ الوضوء، وتذكر أنك تقابل ملك الملوك، هذه فرصة ذهبية. أنت الآن إذا قيل لك أكبر سلطة في البلد تريد أن تقابلك، بالله ما لا يكون موقفك؟ وكيف تنظف ثيابك وتصلح نفسك وكيف تعمل؟ أنت أمام رب الأرباب، وإذا كانت عندك حائز أرفعها، وش تخاف من شيء يسأل الله يدفعه عنك؟ تريد شيء يسأل الله أن يعطيك إياه؟ فلذلك هذا خور، أننا نضيع الصلاة، والله خور وسفة. ينبغي أن نهتم بالصلاة لأنها سياج ضد المعاصي، وربنا كريم ويقول ادعوني أستجب لكم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. هل كان على السفينة ناس لما خرقها الخضر؟ نعم. أما سمعت أخرقتها لتغرق أهلها؟ نعم كان عليها ناس.